السلام عليكم. في منطقة الجهرة عام 1985 في الكويت، المنطقة اللي الآن أنا ذاهب لها يعني في طريقي، حصلت قصة كانت من القصص اللي عملت ضجة في ذاك الوقت. أنتم عارفين المجتمع الكويتي مجتمع بسيط وصغير، ما هو يعني في دولة يعني فيها ملايين، لا احنا يدوب الآن وصلنا 1,400,000. فعام 85 كان أعدادنا تقريب 700,000-800,000 يعني. فأي جريمة تحصل، أي قصة تحصل، تنتشر انتشار واسع، والكل يستغرب انه تحصل مثل هالقضية عندنا وكذا. يعني انتم عارفين كل ما كبر المجتمع اكثرت فيه الجرائم، يعني هذا شيء طبيعي. يعني المهم القصة هذه كان الكل يسولف عنها في ذاك الوقت، قصة الولد خالد. هذا ولد متفوق وشاطر في الدراسة، وتوى بادي المرحلة الأخيرة من الثانوية اللي هي رابعة ثانوي، في ذاك الوقت يسمونها رابعة ثانوي، الآن يسمونها 12. المهم الولد خالد أبوه كان يعتمد عليه اعتماد كلي، بما أنه أكبر عياله، وبما أنه ولد ذكي وشاطر ويعرف يتصرف، وأبوه عطاه سيارة صار يوصل خواته، يوصل أخوانه الصغار، يشتري حاجيات البيت. فأبوه كان يعني مبسوط على ولده خالد ومتأمل فيه الخير، وينتظر بس متى يخلص مرحلة الثانوية ويبدأ مرحلة الجامعة. والشاب خالد أصلا متفوق دراسيا، فكانت فيه فرص كثيرة ممكن أنه يلتحق فيها، يعني كهندسة كطب وغيره. المهم مالكم بالطويلة، عنده أخته اللي أصغر منه في المرحلة الأولى من الثانوية، فصار خالد ياخذ أخته يوصلها لمدرسة الثانوية البنات، ويروح هو لمدرسته، وعلى هالمنوال والأمور طبيعية جدا. يوم الأيام نزل أخته عند باب المدرسة ويشوف ذاك المنظر اللي خطف قلبه، ولا هذه بنت اسمها خالدة، بنت في قمة الجمال، على هالمريول اللي لابسته، مريول الثانوية، والشعر اللي رافعته فوق مثل ذيل الحصان، ولا مكياج ولا شيء، والبنت عيون كبار وجمال وملامح، والولد بحياته ما كلم بنت، لكن من طاحت عينه في عين هالبنت هذه خالدة وتخربطت أموره. اليوم اللي نزل أخته عند باب الثانوية وجلس يتأمل في جمال البنت اللي هي طالبة هذه اسمها خالدة، لين دخلت وغابت عن نظره، وهو مفهي واقف عند باب المدرسة بس فاتح حلجه ويطالع، استوعب لحظة كذي انه كأنه شوي سرح في خياله، وراح للمدرسة وجلس طول اليوم الدراسي وهو يفكر في البنت. تعرفون الرسوم المتحركة اللي الولد الصغير هذا اللي ماسك سهم ويطلق السهم على قلب هذا، يعني انه يحب، هذا اللي صار مع خالد. خالد كأنه سهم غرس في قلبه من ذاك اليوم، وخالد تخربط كيانه، يفكر الليل مع نهار. اليوم الثاني موصل أخته من الفجر، تقول لأخته يا ابن الحلال ليش مستعجل، ويلا وخلصي بسرعة والبسه، خايف أن البنت هذيك يعني مثلا توصل مدرسة وتدخل بدون ما يشوفها. فصار يوصل أخته في وقت مبكر، وأخته المسكينة ما تدري شو السالفة، تنزل وتدخل مدرسة، وهذا ينتظر بس البنت خالدة هذه متى توصل، عن طريق الباص، أحد من أهلها يوصلها. المهم لين تنزل ويقعد بس يعني يتلذذ باللحظات اللي يشوف فيها البنت من السيارة لباب المدرسة ويروح إلى مدرسته. واستمر على هالحال تقريبا الشهرين ثلاث إلى أنا حصلت معاه كارثة عاطفية. الكارثة العاطفية اللي هي إجازة الصيف، ما حس إلا الصيف دخل عليهم وعطلت المدارس وما قام يشوف حب حياته للحب من طرف واحد فقط، وجلس ينتظر طول إجازة الصيف بس ينتظر متى ترجع المدارس. أول مرة بحياتي أسمع عن طالب مدرسة ينتظر الإجازة الصيفية تنتهي عشان يرجع المدرسة. هذا خالد، ليش؟ علشان يقدر يشوف منه خالده. مالكم بالطويلة، رجعت المدارس الفصل الثاني. هالمرة خالد حس ان إجازة الصيف اللي قضاها بس تفكير وندم على انه ما خطى الخطوة الثانية وحاول انه يتعرف على البنت، عزم انه يكلم البنت هذه ويتعرف عليها ويعرف هذه منو ومنو اهلها وشلون يقدر يتواصل معها. انتم عارفين في الثمانينات منو عنده موبايل؟ في موبايل على فكرة، في موبايل نقال لكن كانوا يسمونه وزاري، ما كان يحمل هالتليفون إلا واحد غني جدا يعني، لأن قيمته قبل الغزو تقريبا قبل غزو الكويت يعني في سنة 1990، قبل 90 كانت قيمته 15,000 دينار إلى 10,000 دينار، يعني 30-40,000 دولار في ذاك الوقت. المبلغ هذا يعتبر مبلغ كبير جدا، من اللي فاضي يشتري موبايل بهالسعر هذا؟ فموضوع التواصل بين أي شخص مع شخص آخر موضوع شوي صعب جدا، لكن كانت في حلول. كانت في الهواتف الأرضية، وانتم عارفين البيت يكون له خط واحد، مرات الخط هذا مشبوك له 5 أفرع. غرفة الوالد يكون فيها خط، والفرع الثاني من الخط يكون في صالة البيت، والخط الثالث في الديوانية، والخط الرابع في غرفة أخوك الكبير. يعني البيت كله متشاركون في خط واحد، إذا أحد اتصل تلقى 4-5 يرفعون الخط، هذا يقول ألو، هذا يقول ألو، هذا يقول ألو، هذا اللي يعرف أن الاتصال له يقول يا فلان سكر، يا يما سكر، يا يبا سكر، هذا فلان صاحبي. يعني كانت معاناة موضوع الاتصال يعني، لكن ما في له الحل هذا. ويقوم خالد ويكلم أخته، قال لها يعني أنا أطلب منك طلب وأنت أختي وحبيبتي وتساعدين وكذا. قالت له شنو في؟ قال لها في بنت أنا يعني كل يوم لما أجي أوصلك أقعد أطالع هالبنت وكذا. أهني أخته فهمت هذا شو قصتها وش ليش يوصلها مبكر دائما ويقعد ينتظر برا لحد ما هي تدخل، وهي ما تدري إنه يجلس تقريبا نصف ساعة ويتأخر على مدرسته بسبت هالبنت هذه بيشوفها. ففهمت الوضع، قالت إيه، وقامت تسترجع بعض الحركات والسوالف. قالت له منو هذه؟ قال لها اللي شكلها كذا شكلها كذا. قالت والله ما عرفتها، يعني كثير بنات في المدرسة وبنفس هالمواصفات. قال لها لما تطلعين يعني في نهاية الدوام طلعي يعني في وقت مبكر علشان إذا شفت البنت راح أأشر لك عليها. قالت لا أوكي. فعلا طلعت مبكر أختها وجلست عندها في السيارة. لما طلعت البنت اللي خالد قال لها هذه البنت اللي أنا كلمت عنها. قالت والله أنا ما أعرفها لكن هذه يعني في رابعة، في رابعة ثانوي، وأخته يعني في أولى ثانوي. قالت أنا أعرف أن هذه في رابعة فقط يعني، لكن أنا أقدر أوصل لك يا إيش أنت شنو تبي؟ قال لها كلمي، أقولي لها أخوي اللي دائما يجي في السيارة الشفر الرصاصي، شفرات أول يسمونها أبو حديدة، هذا كشخة أول. أخوي اللي بالشفر اللي كله يطالعك، وهي مرات تطالع وتدري فيه دائما يخز فيها، ومرات تبتسم ومرات الطنشة، والبنت يعني عارفة نفسها أنها جميلة والظهر تعرض لتحرشات كثيرة من الشباب، فما تلقي بال يعني. فالظاهر إنه مرة مرتين شافته يتبوسم ابتسمت له، الظاهر كذي وهو منشلع قلبه. فقال أبيك تكلمينها وكذا، قالت له أوكي. فعلا أخته راحت للطالبة هذه، قالت له أنا أخوي اللي صاحب السيارة اللي لونها كذا اللي شكله كذا ويسلم عليك، قالت له إيه الله يسلمه وكذا. قالت له أخوي ترى معجب فيك ومن هالكلام. فاليوم الدراسي خلص، طلعت البنت تقول لأخوها والله أنا كلمتها وهي يعني قعدت تضحك، وقلت لها أخوي يسلم عليك، قالت الله يسلمه، قالها الله يخليك، خلاص هذه الورقة عطيها. طبعا قبل كلها رسائل، قبل كانوا الحبيبة يبدعون بالرسائل، أنا أقول لكم شو يسوون، يجيب أقول أبو طلال لينا. يا جماعة والله ذبحتوني بسالفة، أنا قليتني ما قلت سالفة لينا. أنا قلت لكم سالفة وعمري 13 سنة، حرام عليكم يعني، أنا اعتبروني عمري 13 سنة، مو حرام تنمرون على واحد عمره 13 سنة، هذه قصة قديمة وكنت يعني أضحككم يعني، ما توقعت إن راح تمسكونها علي. المهم أيام أول كان يعني مثلا يكتب رسالة ورقة فلوسكاب A4 أو فلوسكاب هاي يسمونها، ويقوم يجيب ولاعة ويحرق أطراف الورقة، أطرافها كذي، فصير الورقة كأنها ورقة يعني ورقة من المخطوطات القديمة والتراثية، فهمت؟ أو يجيب دفتر صغير، أول هذا كان دارج، دفتر صغير ويكتب فيه ذكرياته وكلام حب وما أدري شنو، وفيه مثل القفل صغير، وفي دفتر كان يبيعونه أول إذا فتحت الدفتر تطلع لك عروسة نفس العروسة ورقية وتطلع موسيقى. هذه حركات العشاق اللي أول يعني العشق العذري اللي البريء بس بالرسائل. المهم فقام سواها لها الورقة هذه وكتب اني انا عشقتك من النظره الاولى وانا من اليوم الفلاني وجلست بالصيف، وقاعد يشرح لها معاناته وعطاها لاختها عشان توصلها لها. هذيك شافت الورقه وكذا، والظاهر بعد هم شنو يعني هم دمجت بالكلام واعجبت في خالد، قامت كتبت الرسالة اليوم اللي بعده وعطتها حق البنت تعطيها لأخوها، وصارت هذه مرسول الحب عندي، ما نقول لك رايحة رادة رايحة رادة، تبلغ هذا وتبلغ هذا. المهم صار بعدين بينهم تبادل أرقام، لكن إذا بغيتي تتصلين علي اتصلي في الساعة الفلانية، يكون التليفون أنا أشيله مثلا أو أقطع الخطوط اللي داخل البيت وخلي خط واحد اللي موجود في الديوانية، وأكون أنا موجود الساعة 4 العصر مثلا أو في الوقت الفلاني، فيعرف إذا اتصلت إن هذه هي فلانة، وعلشان ما أحد يشيله من أهله يعني. وفعلا وتتصل عليها البنت، وبدت أول شرارة حب تنطلق بين خالد وخالدة، وسوالف وأبي أشوفك وأنا ما أطلع من البيت وكذا، وينتظر المناسبات. أول ما في مكان أحد يروح، وين تروح يعني، ما في إلا الأبراج، الناس تروح تحت الأبراج، أبراج الكويت أسفلها على الشاطئ يعني، الناس تجلس كعوائل يشوفون البحر، يمر عليهم واحد يبيع عصير، يبيع يعني آيس كريم، يبيع ذرة، بس هذا الوناس يعني في ذاك الوقت. أو كان في مدينة ترفيهية يعني وقت العطل الإجازات أعياد الوطنية وكذا، الناس تروح مثلا مدينة ترفيهية، مدينة الألعاب، طبعا أزالوها الآن ما أدري ليش أزالوها يعني، أزالوها ما حطوا شيء بديل لها. فيقوم شنو خالد يتواعد وياها هناك، على الأقل يشوفها، تنس تبتعد عن أهلها شوي، وصارت تقابله وكذا. يوم حست بالثقة يعني أو أن وصلت علاقتها مع خالد علاقة قوية، البنت قامت تتجرأ بشكل مخيف، صارت تقول حق خالد تعال لي البيت. بيتهم بيوت العربية هني في الجهرة، يعني بيوت عربية، فكانت عندهم أحد الغرف هذه كانت تستخدم كمجلس للرجال أو ديوانية، فأبوها لغى موضوع الديوانية وعطى الغرفة هذه لبنته اللي هي خالدة، فصارت هذه غرفتها على الشارع ولها باب خارجي هالغرفة هذه. فالبنت استغلت الباب الخارجي اللي يطلع من غرفتها للشارع وصارت تدخل عن طريقة منه حبيبها خالد، تقول له تعال. في البداية كان متخوف وكذا، لا تخاف أبوي عسكري وما يطلع من الدوام إلا الساعة الفلانية. المهم صار خالد يجيها ويشوفها، وطبعا ما صار بينهم شيء، لكن سوالف مراهقين يعني. المهم وصار كل فترة فترة يمر عليها، يوم الأيام ويحصل خلاف بين خالد وخالدة بالتليفون، تزاعلوا وكذا، وكل واحد يبي يفرض شخصيته على الثاني، وخالد يبي يعني شافها متعلقة فيه وشافها انها يعني ما تقدر تستغني عنه وتبكي اذا ابتعد عنه، فصار يتلذذ يعني في هالعلاقة انه من كثر ما هي يعني متعلقة فيه، فصار يجرب كل فترة وفترة يسوي نفسه الزعلان منها، وما بكلمك يوم يومين وتقعد تبكي وتتصل عليه فمستمتع. فيوم من الأيام قال لها لا خلاص وأنا زعلان وما بأكلمك، وفعلا خلاها تقريبا 3-4 أيام ورجع كالمعتاد يبي يعني يصالحها، لكن انصدم بأن البنت تغيرت عليه 180 درجة، يحاول فيها وأنا وأحبك وأنا ما أدري شلون يعني. قالت له أرجوك خلاص إحنا مو تركنا بعض، خلاص يعني أرجوك حل عني. قال نعم لا مستحيل وأنا أحبك. وهذا كانت على نهاية السنة، يعني المفترض أن البنت تكون شادة حيلها تبي نسبة ومعدل، وهو كذلك يعني يفكر أنه يدخل إلى كلية الهندسة أو الطب، وهو فعلا شاطر لكن انشغاله في الحب هذا يعني نزل مستواه الدراسي بشكل ملحوظ، والكل يسأل وأبوه لاحظ لكن ما هو عارف شو القصة. لكن أخته الوحيدة اللي كانت تدري، وأخته كانت مستفيدة من علاقة خالد في البنت هذه، يلبي لها كل طلباتها، روح جيب لي شيء الفلاني، عطني فلوس، تعال وصلني، تعال جيبني، ما يقول لها لا أبدا. لكن يوم صارت المشكلة وحاول إنه يرجع لها والبنت ترفض وهذا انجن، أقول لكم أول علاقة يعني أول علاقة حب حياته وتعمق فيها بهالصورة، وفجأة تقول له أنا ما أبيك، انجن الولد وصار يبكي ويترجاها في التليفون، والبنت يعني كانت مصممة بشكل غريب، ما هو عارف ليش فجأة تغيرت عليه وليش فجأة أصبحت شخصيتها حادة ولا هي رادة عليه ولا هي محترمته أصلا، تقول له خلاص أنا ما أبيك يا عمي حل عني خلاص. وفعلا حاول يوم يومين أسبوع أسبوعين، صار ما ينام الليل ولا يأكل ولا يشرب بس يفكر في هالبنت، صار يرسل أخته مرة ثانية تكلمها ويرسلها رسائل والله يخليك وأترجات بس كلميني ما أقدر أعيش ما أقدر أتنفس. المهم قال أنا ما أقدر أتنفس، أنا يعني أنا أعيش على صوتك، أنا كذا الله يخليك وخلاص وأنت صالح. وهذيك تقول حق أخته، تقول لها شوفي إذا مرة ثانية تجيني ولا تكلميني ولا تجيبي لي رسائل من أخوك أقسم بالله لا أشتكي، يعني أشتكي عليك عند إدارة المدرسة، تفهمين ولا؟ البنت انصدمت وقالت لأخوها الكلام وخافت، وان الموضوع لا الموضوع راح يكبر البنت ما تبي. فصارت اختها تقول خلاص يا عمي، قال لا مستحيل وكذا. المهم يحاول يحاول، هو كان متعود انه يزورها في غرفتها. فذاك اليوم جلس يراقب بيتهم، بيت البنت خالدة، الى ان شاف ابوها وهو طالع من الدوام ورايح، مبين رايح عفوا طالع من البيت ورايح للدوام يعني. فهو عارف النظام لانه كانت تسولف لو تقول له كل شيء. فاول ما تاكد انه راح قام خالد وصار يضرب على شباك غرفه البنت اللي هي خالده. هذه ابتلشت فيه وتورطت. هذا صار ويجيني للبيت ما هو خايف. تفتح للشباك، نعم يا خالد ايش تبي؟ أبا كلمك الله يخليك. قالت لا أحد يشوفك وتفضحنا. قال لا ما يخالف بس دخليني عندك، أبا كلمك كلمتين وبنتفاهم. خلاص ما تبيني خلينا نتفاهم بس، وأوعدك ما راح أزعجك ومرة ثانية هي قالت يلا ما يخالف انت حمله خمس دقائق ويذلف. المهم دخل عندها من الباب الخارجي، فصار يسألها ليش تغيرتي علي وكذا. قالت له خلاص احنا مو قطعنا العلاقه، ليش تبي ترد العلاقه مره ثانيه؟ قال لها ترى عادي واحنا نبقى حق بعض واحنا وبكره نتزوج. قالت له حبيبي اصحى اصحى شوي، خلاص اللي بيني وبينك انتهى. قال لها لا الله يخليك واعطيني فرصه ثانيه. قالت ما اقدر اعطيك فرصه ثانيه لاني انا احب واحد ثاني. نعم؟ قالت اي نعم، انا الان احب شخص ثاني تعرفت عليه في الفترة اللي انت تركتني فيها. او يا ليت، او على قولتنا يا ريت البنت ما قالت لها الكلام ولا قالت لها انها تحبت شخص ثاني في الفترة اللي انفصلوا عن بعض. ليش؟ خالد لما راح حق البنت علشان تفاهم معاها كانت عنده خطتين. الخطة الأولى إنه يحاول فيها يعني بأسلوبه وإن أنا أحبك والله يخليك وممكن إنه ترجع الأمور إلى نصابها. لكن الخطة الثانية، الخطة البديلة اللي كانت في باله، إنه يهددها بالقتل، لأنه كان جايب معاه سلاح والده ما أخذه من البيت وحاط فيه الطلقات. هذا سلاح عسكري وماخذه من البيت من كبت أبوه وحاطه معاه. كان في باله إنه يسوي لها يعني أكشن شوي، يخرعها والله أقتلك وأقتل نفسي إذا ما رجعتي لي. يقول ممكن البنت تخاف وترتمي في أحضان يعني كذي. في وتعرفون إنه المراهق ويحب وداش جو وكذا، فعقله ماخذه وين إلى جو آخر وجو الحب العنيف، إني أنا راح أقاتل علشان حبي. الله يلعن المسلسلات ويلعن الأفلام اللي يعني عفنت مخوخ بعض الشباب. فداش جو إنه أنا بهددها بالقتل، حبي أكبر من كل شيء، الدنيا ما تسوى من غير، يعني بيسوي لها كذي. لكن لما قالت له أنا أحب واحد ثاني وكذا، يلا حل عني وظف اطلع برا. تحبين واحد غيري؟ انت تكلمين من صدق يعني من جد؟ ويقوم لا شعوريا ويطلع السلاح، ولا وهي بعد عطيتها ظهرها وصايره يعني تمشي كذي تقول يعني اطلع اطلع برا يلا، ورايحه تبي تفتح الباب تبي تدخل داخل البيت، ويطلع السلاح اللي معاها ويطلق على راسها طلقتين من الخلف. كانت طلقات قاتله أو يهرب. طبعا الناس شافتها في الشارع يركض وماسك سلاح وصوت اطلاق نار، امسكوا وسيطروا عليه، سلموا لرجال الأمن. يوم دخلوا البيت ولا قاتل البنت وصار حديث الناس، قاتل طالبة الجهراء. هذه في 85. المهم ماكم بالطويلة، صارت محاكمات وصحافة صارت تتابع وكشف لهم قصة حب وان اختها كانت تساعده ومن هالحكي هذا. المهم كانوا يطالبون باعدامه، لكن بعدين تم تخفيض الحكم الى 25 سنة يعني مؤبد. انسجن خالد يعني عمره 18 سنة، توه كامل 18 سنة مسوي جريمة، ويعني توه يبي يتخرج من الثانوية راح تخرج داخل السجن، أو يدخل السجن أو يجي الغزو سنة 90 وكل المساجين طلعوا، وكان من بينهم خالد. أول ما جاء موضوع التحرير ويطلع من الكويت هرب. ليش؟ خاف إنه ترجع الأحكام، وفعلا اللي كانت عليهم أحكام الكبيرة يرد يكمل حكمه، خصوصا إذا كانت الأحكام مثل الإعدام أو المؤبد أو الخمسة وعشرين سنة، الأحكام الكبيرة يعني. أما الجنح ما الجنح هذه كأسقطت يعني. المهم فبعد 4-5 سنوات عام 95 يعني تعب من الغربة وحاول يعني إنه يتواصل مع أهله، إنه يعني يشوفون تنازل من أهل البنت، ووعدوه مثل ما وعدوا فوزي. تقول لي منو فوزي؟ تذكرون قصة فوزي وحنان، قصة رقم 1389، فوزي اللي كان يحب حنان وقتلها بالغلط طعنة في السكين في منطقة الروضة، والكلام هذا كان تقريبا في 84، وانحكم عليها بالسجن مؤبد أو كذلك. هذا خالد وعدوه مثل ما وعدوا فوزي، قالوا له بعد الغزو، حتى فوزي طلع في الغزو طلع من السجن مع أنه ما عنده حكم 25 سنة ما نفذ، فقالوا له تعال ارجع سلم نفسك، وإذا سلمت نفسك ودخلوك السجن احنا راح نتنازل عنك، مثل ما صار مع فوزي. وفعلا رجع خالد وسلم نفسه، واول ما دخل السجن المركزي ابو البنت رفض انه يتنازل عنه، قال لانك انت لولا انك يعني ما سجنت وخذيت عقابك كان انا الاحقك لاخر الدنيا علشان اخذ حق بنتي منك، لكن دام انك دخلت السجن أنا بترك الأمر للقضاء. وفعلا هذا اللي صار معاه، مثل ما صار الفوزي. فوزي رجع في عام 97، وكانوا موعدين أنه إذا جاء وسلم نفسه أنه يتنازلوا عنه أهل البنت، لكن رفضوا وما طلع إلا تقريبا في عام 2016-2017 بعد ما قضى مدة السجن كلها كاملة وطلع، والآن عايش واستقر يعني وانتهت قضيته. وهذه نهاية سالفتنا. الله يبعد عنكم الحب اللي يدمر، ويبعد عنكم شطانة المراهقة، وعلموا عيالكم ان الحب هذا مجرد خدعة، ودائما يقع فيها المراهق او اللي صغير السن اللي ما عنده خبرة في الحياة، ان هالأمر هذا ما ينتج عنا الا الكوارث. الله يكفينا الشر، مثل ما صار في خالد وضاعت حياته هباء، وراحت البنت الله يرحمها بدون أي سبب. يعني ما يستحق الدنيا، ما تستحق أن شخص يموت ولا أن شخص ينسجن طول عمره، وكذلك اللي صار مع فوزي وحنان. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.